يبتليون بالجهاد بكل معاصي على أحاديثه Thank you. الناس الذي يقرأ عليهم كتاب الله ألا يقول على الله إلا الحق؟ إذا ما قالوا سيكتب لنا هذا حق أم باطل؟ ألم يقرأ عليهم كتاب الله So Thank you. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يمسي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربنا إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اذكروا الله تعالى السلامة والعافية وتوبوا إلى الله الوعد الواجب في هذه الاحاديث وما شاء قضيك عندما تقول سبحان الله. إذا كان تدرس الله تبارك وتعالى وهل ينتبه تنزيه الله عز وجل مع مبارزته بالمعاصي؟ يعني أن تستنجب عن سبحان الله منك بقولك بالمعصية وتجتهد أن تظهر أمامه بظهر السوء. ومع هذا تبارز الله عز وجل بالمعصية. Thank you. الأخبار المذكورة في الحديث إنما يكون سيدنا الاستغفار إذا جمع صحة النية والتوجه والسبب. إذا القضية ليست قضية لكون صباح مساء أفضل من قبل وأحد من أحد راح إلى آخره، ولكن القضية كل يوم نحن نزور ونحن نطلع. فالله تعالى لم يتحدثنا بتشبه الأبرار ولم يتحدثنا بالله عن قول الأعياد. هذا الناس بأن يكون سيدنا الاستغفار إلى جمع صحة النية والتوجه فيه. ومثلا صح وجه عبد الى الله واراد الخروج المؤكد واراد الخروج المؤكد بسوق فقدره الله. انت كذلك من يسبق الا ان يسبق ومن يتحرك الحيوان يملكه سجن وحيوان في نار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.